هذا غير صحيح. تقدم ان المضاعفة في الكيفية لا في الكمية، لان الله جل وعلا من جاء بالسيف لا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. كذلك حديث ابن عباس صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن هم بالسيئة الحديث بطوله، فهذا وما قبله صريحان في المسألة وفي الدلالة، ولم يأتي استثناء إلا في الحرم، ولكن السيئة الحرم أعظم من سيئة غيرها في الكيفية لا في الكمية. وأما المضاعفة الحسنات فلم يأتي دليل على تخصيص الحرم دون غيره، لما جاءت المضاعفة في الصلاة جاءت المضاعفة في الصلاة. أما ما يعتقد بعض الناس أن الصدقة في الحرم مضاعفة على الصدقة في غير الحرم فهذا يحتاج إلى دليل،